الظهور لا تنحني، فات اوان السجود، فات اوان الصلاة، ان اليوم هو يوم القيامة، لا صلاة ولا سجود. يدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ارهقهم ذلة، جعلوهم كرامة. والله الذي لا اله الا هو، لقد جاءتني يوم الاربعاء سيدة مسلمة تسأل، تقول لزوجها صل، فقال لها ولمن اصلي؟ قالت له الم تسمع قوله تعالى واقيموا الصلاة؟ فقال لها ان هذا القرآن لا اصدق انه من عند الله. وجاءت السيدة تسأل ايحل لها ان تعاشره؟ انه مرتد، انه مرتد عن دين الله. وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. القرآن يشك انه من قبل الله؟ الدليل على انه من عند الله ان الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل وجدت في القرآن اختلافا؟ الدليل انه من عند الله انه صدق كل ما كذب ابدا. الدليل انه من عند الله انه اخبرنا عما سيحدث في المستقبل. الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. الدليل انه من عند الله انه نزل على امي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك اخبره بالحقائق العلمية التي لم يكتشفها العالم الا في القرن العشرين. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد ثبت في الحقائق العلمية انه كلما صعد الانسان الى اعلى، كلما قل الاكسجين الجوي، كلما شعر بضيق في الصدر. الدليل انه من عند الله انه ذكر حقائق الاجنة في بطون الامهات. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. هل ذهب محمد الى جامعات اوروبا او الى جامعات امريكا؟ هل علم محمد لا يجري في بطون الامهات؟ اذا كمن الذي علمه؟ ان الذي علمه علام الغيوب. وحد الواحد. الأمة في حاجة إلى تعليم كتاب ربها. حكامنا شغلونا عن الله، شغلونا بالمسرحيات والمباريات والأفلام